قال: باب ما جاء في تأخير السحور. يعني عرفنا تعجيل الإفطار، والآن نتكلم عن تأخير السحور. ثم ساق الإسناد عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قال: كم؟ قلت: كم كان قدر ذلك؟ قال: قدر 50 آية. وهذا أيضا صححه الشيخ الألباني. قال الترمذي: وفي الباب عن حذيفة قال أبو عيسى: حديث زيد بن ثابت حديث حسن صحيح. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق وإسحاق: استحبوا تأخير السحور. ثم قال الترمذي: باب ما جاء في بيان الفجر. يعني كيف نعرف طلوع الفجر؟ طلوع الفجر كيف نعرفه؟ ثم ساق الإسناد عن أبي طلق ابن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا ولا يهدينكم الساطع المصعد، وكلوا واشربوا حتى يتعرض لكم الأحمر. يعني في عندنا نوعين من الفجر. يعني أنت إذا كنت في جهة الشرق تجد في ظلام دامس، ثم فجأة يأتي نور، لكنه يعني قالوا كذنب السرحان، يعني الذئب يكون طالع، فهذا النور الطالع ده هذا يسموه الفجر الايه الكاذب. متى يكون الفجر الصادق؟ بيكون يعني نور يعني معترض بالعرض، يعني يكون كنس شوية كده، وبعدين يبدأ بعد كده والليل نسلخ منه النهار، فهذا هو الفجر الصادق. فالفجر اللي هو مثل ذنب السرحان هذا لا ينبني عليه أحكام، لكن الفجر الصادق هو الذي ينبني عليه الأحكام. قال: كلوا واشربوا ولا يهدينكم الساطع المصعد، وكلوا واشربوا حتى يتعرض لكم الأحمر. قال: في الباب عن علي بن حاتم وأبي ذر وسمرة. قال أبو عيسى: حديث طلق بن علي حديث حسن غريب من هذا الوجه. والعمل على هذا عند أهل العلم أنه لا يحرم على الصائم الأكل والشرب حتى يكون الفجر الأحمر المعترض، اللي هو معترض في السماء. وبه يقول عامة أهل العلم. قال الشيخ الألباني: حسن صحيح. ثم ساق الإسناد عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل اللي هو الكاذب، ولكن الفجر المستطير بالراء اللي هو اللي بالعرض في الأفق. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وصححه الشيخ الألباني. قال الترمذي: باب ما جاء في التجديد في الغيبة للصائم. يعني الصائم لا يجوز له أن يغتاب، هو الغيبة أصلا محرمة لكن في الصيام فيها زيادة. قال: عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه. قال: وفي الباب عن أنس قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وصححه أيضا الشيخ الألباني. قال الترمذي: باب ما جاء في فضل السحور. باب ما جاء في فضل السحور. ثم ساق الإسناد عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا. هذا أمر، هذا أمر، قال: تسحروا فإن في السحور بركة. في لابد ننبه، إذا قيل سحور فهو الذي نأكله في وقت السحر، سحور بالفتح نفس الذي نأكله هذا يقال له سحور، يعني نأكل تمر نأكل ماء كذا هذا يقال له سحور. تسحروا فإن في السحور بركة. قال: في الباب عن أبي هريرة وعبد الله ابن مسعود وجابر ابن عبد الله وابن عباس وعمر بن العاصي والعرباض بن سارية وعتبة ابن عبد الله وأبي الدرداء. قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فضل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. يعني أكلة السحر هي التي تفرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، وهذا أيضا صححه الشيخ الألباني. قال: وساق الإسناد عن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهذا حديث حسن صحيح، وأهل مصر يقولون موسى بن علي، وأهل العراق يقولون موسى بن علي، وهو موسى ابن علي بن رباح اللخمي، وأيضا صححه الشيخ الألباني، يعني في نفس الباب اللي هو باب ما جاء في فضل السحور. قال باب ما جاء في كراهية الصوم في السفر، في كراهية الصوم في السفر. ثم ساق الإسناد عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم، وصام الناس معه، فقيل له الناس قد شق عليهم الصيام وإن الناس ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر، بعد العصر يعني قريب المغرب مع ذلك لأن أجل المشقة، فشرب والناس ينظرون إليه، فأفطر بعضهم وصام بعضهم، يعني صام بعضهم رغم أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قد أفطر، فبلغه أن الناس صاموا، قال أولئك العصاة. قال وفي الباب عن كعب ابن عاصم وابن عباس وأبي هريرة، قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس من البر الصيام في السفر. واختلف أهل العلم في الصوم في السفر، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الفطر في السفر أفضل، حتى رأى بعضهم عليه الإعادة إذا صام في السفر، واختار أحمد إسحاق الفطر في السفر. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إن وجد قوة فصام فحسن، يعني هو على حسب القوة، لو يستطيع أنه يصوم فيصوم، وهو أفضل، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الله مبارك، وقال الشافعي وإنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، وقول حين بلغه أن الناس صاموا أولئك العصاة، فوجه هذا إذا لم يتحمل قلبه قبول الرخصة، يعني إنسان أعرض بقلبه عن الرخصة، فأما من رأى الفطر مباحا وصام وقوي على ذلك فهو أعجب إليه. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني. وقال الترمذي باب ما جاء في الرخصة في السفر. ثم ساق الإسناد عن عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر، وكان يسرد الصوم، يسرد الصوم يعني يصوم أيام متتابعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. قال وفي الباب عن أنس بن مالك وأبي سعيد وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو وأبي الدرداء وحمزة بن عمرو الأسلمي، قال أبو عيسى حديث عائشة أن حمزة بن عمرو سأل النبي صلى الله عليه وسلم حديث حسن صحيح، وأيضا صححه الشيخ الألباني. ثم ساق الإسناد عن أبي سعيد الفدري قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فما يعيب على الصائم صومه ولا على المفطر إفطاره. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وأيضا صححه الشيخ الألباني. وأيضا الذي يليه كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن الصائم من المفطر، فلا يجد المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر، وهذا أيضا صححه الشيخ الألباني. ثم قال الترمذي باب ما جاء في الرخصة للمحارب في الإفطار.